كان الليل وقف طوال الليل بعد النهار وقال بلا نجوم هذا المدى المدى فكم توالى الليل بعد النهار فكم توالى الليل بعد النهار وقال بالأنجم هذا المدى فامشي الهويل فامشي الهويل إن هذا الضرى من أعين من أعين من أعين من أعين من أعين من أعين ساحرة الأحرار الأحرار والغالي علي يا غالي والغالي علي يا غالي والغالي علي يا غالي أو الغالي علي يا غالي والغالي علي يا غالي قليل بعد سلامي الناس الطيبة فكرهم بالمحبة وأيام الصبا قليل بعد سلامي الناس الطيبة فكرهم بالمحبة وأيام الصبا قليل بعد سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وأيام الصبا وكل أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة تعيش الفرحة دايما بقلوبنا قريبة يا ليل طول شوية مع الصحبة الحلوة دي ويا ليل طول شوية مع الصحبة الحلوة دي والغالي علي يا غالي اه والغالي والغالي علي يا غالي والغالي علي يا غالي والغالي علينا غالي ولا عمره حيتنسى حلوين من يومنا والله والله من دمنا كويسة الدنيا اهي فرحانا فرحانا الفرحنا الشوق الشوق صاران ويانا والحب يضمنا الدنيا اهي فرحانة فرحانة الفرحنا وشو صار ويانا والحب يضمنا الدنيا اهي فرحانة فرحانة الفرحنا وصحينا على الأماني نفرح بالحب تاني وصحينا سهر الليالي مع غنوة حبنا يا انت طول شوية الصحبة الحلوة دي ويا نلقى طول شوية الصحبة الحلوة دي والغالي والغالي والغالي والغالي علينا غالي على عمره حياتنا ساعة حلوة من يومنا والله والله قلوبنا كويسة من يومنا والله قلوبنا كويسة أحلى فرحة والعالم اتمسى حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة بقدم أحلى فرحة ومعانا اتمسى ويا دي القوم شوية عالناس الحلوة دي يعني نطول شوية عالناس الحلوة دي والغالي علينا غالي والغالي علينا غالي والغالي والله والله قلوبنا كويسه